رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مصري الدار المصرية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن التوكل على الله، وكنا لسه في بعض الكلمات عن التوكل ونربطها بالإعداد والاستعداد إن شاء الله. تفضل يا مولانا. تحدثنا عن التوكل، وكنا عايزين نربط صفات جيل النصر بالاستعداد للقتال. فأعوذ بالله ما استطعت من قوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا لا أريد أن أختزل الجهاد الذي أمرنا الله به في قضية الصداب والقتال مع أعدائنا حيثما اعتدوا علينا، إنما أريد أن أفهم الجهاد في سبيل الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى فيه بكل دوائره. وعلينا أن ننظر إلى ما أخرجه البيهقي في الزهد، وهو يقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. سمي جهاد النفس جهاد أكبر لأنه يشمل حياة الإنسان كله، لأنه يشمل كل المكلفين، سواء من الذكور أو من الإناث، من الأقوياء أو من الضعفاء، ممن قاتل وممن لم يقاتل. في حين أن الجهاد الأصغر خاص بوقت الحرب فقط، في الزمن هو أصغر من الجهاد الأكبر الذي يشمل العمر كله، وهو أيضا من ناحية الأشخاص المقاتلين فقط، يشمل المقاتلين فقط، في حين أن الجهاد الأكبر يشمل الأمة كلها. ولذلك يجب علينا أن نفهم مفهوم الجهاد الأكبر، وأن نفهم أن له مفهوما روحيا، وأن هذا الجهاد الأكبر لا ينكر ولا يكر بالبطلان ولا ينحي الجهاد الأصغر أيضا، بل إن الجهاد الأصغر هذا هو فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جهاد أكبر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا يعرف هذا الحديث مرفوعا، فكان يقول ده الجهاد الأصغر ده يشتمل على الجهاد الأكبر، لأن الإنسان يجود فيه بنفسه، يجود فيه بنفسه، وده نوع من أنواع جهاد النفس، وهذا كلام صحيح. إذا الجهاد الأصغر يعني أصغر في الزمن، يعني أصغر في عدد المنتمين إليه من المقاتلين، لأن الأمة كلها مش بتقاتل، ده اللي بيقاتل نفر من الأمة يقومون بفرض الكفاية في صب العدوان ورد الطغيان ورفع الطغيان. الجهاد: وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جهاد، الجهاد يكون أيضا في بناء النفس وبناء الأمة وبناء المجتمع، في تنمية هذا، وهذا جهاد والاستمرار عليه جهاد، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جهاد نمرة ثلاثة، لما تكلم عن حج المرأة وسماها أنه جهاد، وقال: وجهاد المرأة حجها، فكان حج المرأة جهاد. وقال: كلمة حق عند سلطان جائر، وجعلها من الجهاد. خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء. يبقى إذن في جهاد نفس، وفي جهاد قتال، وفي جهاد حد، وفي جهاد أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ورقابة ومسؤولية تقوم بها الأمة كله ده جهاد. فجيل النصر الموعود ليس هو جيل نصر قاصر في ميدان الوغى، وما أكثر البؤر التي استدرج فيها المسلمون واعتدي على أوطانهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. في العصر الحاضر وليس في الماضي، وما أشد حاجتنا إلى الجهاد بصد العدوان ورفع الطغيان في القتال في سبيل الله، الذين يقاتلوننا، الذين أخرجونا من ديارنا، الذين يعتدون على نسائنا وأعراضنا وأموالنا وأطفالنا وهويتنا وخصوصيتنا وديننا. فهذا أمر مسلم، لكنه ليس هو الوحيد، هو دائرة من الدوائر المتعددة، معنى من معاني كثيرة كلها مربوطة بالإنسان. ومعروف عندنا في دين الإسلام أن الإنسان قبل البنيان، وأنها هذه حضارة قدمت الساجد على المساجد. فإذا الإنسان وبناء الإنسان وجهاد الإنسان هو الأساس، وهو معنى قولنا قبل ذلك وبعد ذلك جيل النصر المنشود. النصر على أنفسنا حتى تستقيم لنا أحوالنا، والنصر في عمارة الدنيا، والنصر في عبادة الله، والنصر في تزكية النفس، والنصر أيضا على الأعداء في ميدان الوغى. كل ذلك نرجو نصر الله وتأييد الله ودفع الله لنا ودفعنا للناس ودفع الناس لنا وهكذا. فإذا ينبغي علينا أن نركز في هذا حتى لا ينحصر الذهن كما ينحصر الآن في كثير من الشباب وكثير من الطيارات، القول بالصدام فقط، والقول بالجهاد بمعناه الضيق اللي هو القتال في سبيل الله من الذين يقاتلوننا والذين أخرجونا من ديارنا فقط، بل إن هذا يأتي في ظل بناء الإنسان، وفي ظل هذا الإنسان الذي فتح نفسه على التوكل على الله من ناحية، وعلى أمة الدعوة التي هي كل البشر من ناحية أخرى، فيرى فيها مبتغاه وأنها هي محل دعوته ومحل تبليغه لكلمة الله سبحانه وتعالى. يعني إذن يا مولانا حضرتك أوضحت لنا أنه إعداد القوة مش فقط أن حضر سلاح، أعد النفس، يعني أعد الإنسان، الإنسان قبل الإنسان قبل البنيان، والساجد قبل المساجد، وحامل السلاح قبل السلاح. السيف محتاج إيه تحمله طبعا، وإلا ما فيش. ولذلك هذا اليد التي تحمل يمكن أن تحمل سيفا وأن تحمل قلما، والقلم أحد اللسانين، والقلم أحد السلاحين. ما هو القلم هذا بيبلغ وله قوة، إن من البيان لسحرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نون والقلم وما يسطرون، ده أقسم الله به وأقسم القرآن، تحتاج إلى أن نعيش معه. الجهاد له علاقة بالتوكل. السؤال بتاعك في أول الحلقة السؤال مهم، بيقول ما علاقة التوكل بالإعداد؟ فأردت أن أبين أن الجهاد له معاني واسعة ومتعددة، وليست مقصورة كما يتبادر الآن أو يراد أن يتبادر الذهن إلى معنى واحد، وهو اختزال الجهاد في القتال، لأنه بيسوع عملية تانية وهي اختزال القتال في القتل، في القتل ويروح يقتل بقى ويقع في الخوارج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من خرج على أمتي يقتلها لا يفرق بين مؤمنها وفاجرها فهو في النار. يحط لي قنبلة هنا ويحط لي ايه يا ابني ده قاتل، هو بيسميه قتال ولا جهاد؟ وبعدين القتال بيسميه جهاد، فاختزل الجهاد في القتال واختزل القتال في القتل، قتل الأنبياء. فبدأ من أن يوجه وجهه للجنة وجهه للنار، وهو ده اللي احنا عايزين نحذرهم منه ونكرر التحذير ولا نمل، لأننا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما الجزاء من يفعل ذلك منكم إلى خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اتقوا الله ولا تكونوا ممن قد أخذ بعض الكتاب وترك بعض، بل اقرأوا المسألة في كلها، فالجهاد ما دام الله سبحانه وتعالى جعله كذلك فلا تختزلوا، وما دام القتال له شروطه وله مبادئه ومنتهاه وجعل الله له أحكاما فلا تختزلوا. فأنت تختزل الجهاد في القتال وتختزل القتال في القتل، ثم بعد ذلك لا ينتج عملك إلا الشر وإلا التدمير وإلا التفجير وإلا هذه الأمور التي تكر على دين الإسلام بالسوء لا بالحسن كما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون. إذن يا مولانا ربنا يبارك في حضرتك، وضحت لنا أن الجهاد دوائر متعددة مش بس قتال عشان لا ينتج عنه قتل الأبرياء. نخرج الفاصل ونعود نحتاج الحوار مع فضيلتك، فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودنا إليكم من الفاصل، حلقة من حلقات المبشرات، برنامج مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية، نتحدث عن الجهاد وأن الجهاد له دوائر وعن الإعداد، إعداد القوة لهذا الجهاد. تفضل يا مولانا. كنا عايزين نتساءل يا مولانا، كان في بعض العلماء قسموا الإعداد إلى أن الإنسان بينشأ أو بيربى على حب الله وحب الرسول، طاعة الله ورسول، طاعة أولي الأمر، ثم صلاة الجماعة بتعود على الطاعة، وبالتالي لما نخش في الجهاد في القتال بيبقى فيه نوع من أنواع التعبئة، أو زي جلال التعبير تعبئة استراتيجية إسلامية. إيه رأي فضلتك في هذا الكلام؟ هيا بنا نتأمل أيتين من الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى ونعيش معه، وليس فقط أن نقرأ رسمها ولا أن نقف عند ألفاظها، بل أن نتصور حدوثها، نتعايش معها. نتصور حدوثها ونعيشها. الأولى، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى ما ليش يقتل القاتل؟ القتال لا يلزم منه القتل، لا يلزم منه القتل فعلا، لأننا ممكن أقاتل وأكسر له سيفه فيسلم، وممكن هو لما يسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيعصم دمه وماله، وممكن انه هو تنتهي الحرب من غير قتال زي ما حصل في بهزيمة وكل حاجة من غير قتال، بس يبقى قتلنا لكن من غير قتل ولا قتال ولا بدون سفك دماء. وغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني قبض عليهم كده بس يا واد انت وهو، وراح قبض عليهم كلهم زي ما هم كده اهو، فما حصلش، هو كده اسمها غزوة. أيوة. عنصر مخدر اخر حتى محدش الحقيقة، محدش الحقيقة من حاجة، محدش الحقيقة من حاجة، يبقى قاتلوا مش اقتلوا. جميل ما شاء الله. طيب، وقاتلوا بس في سبيل الله، يبقى مش في سبيل المصالح، مش في سبيل استعمار الارض واخذ خيرها وظلم نفسها وبناء بلادنا زي ما حصلت المرحلة الاستعمارية، مش للهيمنة والسيطرة وأخذ آبار البترول وإحداث فوضى خلاقة وعمر الفوضى ما تكون خلاقة، مش لأي معنى من المعاني اللي فيها طغيان وبغي وعدوان، ده في سبيل الله يبقى لابد من قضية ندافع عنها، ولابد من حق يكون هناك من أجل أن نسعى لتحصيله. وقاتلوا في سبيل الله كده هو، آبت الذين يقاتلونكم. ما شاء الله. طب ولزومها ايه الذين يقاتلونكم دي؟ ما هو قاتلوا في سبيل الله وخلاص ولا تعتدوا. ما هو ما قالش كده. هداية القرآن مش كده. ده القرآن بيقول الذين يقاتلونكم. اعمل ايه يعني؟ ما هو القرآن هو اللي يقول كده مش انا. مش من هوايا. مش من ارادتي ان انا استكين ولا ما قتلش ولا كذا الى اخره كما يقول بعض المتصدرين للافساد. لا. انما ده نص القرآن الكريم الهادي الى الصراط المستقيم. الذين يقاتلونكم. طيب. ولا تعتدوا. طيب وبعدين. ولا تعتدوا دي يعني اعمل ايه؟ ام السنة والقرآن برضو يفسر وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني سلموا قال خلاص اهو في احنا عايزين سلم ونوقف. نوقف. نوقف بعد ما قتلوا مننا ثلاثة من كبار قوادنا. نوقف. بعد ما خلاص ابن بقت اعلى عليهم هنقطع رقبتهم. نوقف بعد ما حصل كده. الله وقف. يجي في السنة وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد في مرة تانية في روايات يقتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقل هل شققت عن قلبي؟ يقول يا رسول الله قالها تقيا وقالها خوفا من السيف. يقول هل شققت عن قلبي؟ فيقول والله وددت ان اكون لم اسلم قبل اليوم. يعني كنت اسلم بقى دلوقتي لان دي مصيبه كبرى من غضب رسول الله. طب وده يتم ازاي بقى؟ عيشها بقى. انا راجل قوي وانتصرت على الخصم بتاعي. الخصم بتاعي لسه قاتل اخويا. يبقى المعيشه اهي. جوايا نار. هاد عايز اخد جيتار اخوي. نار جوا. نار. القائد قال لي وقف. ده مش القائد ولا حاجة ده ربنا. نعم بالله. ده بيقول لي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انا اخوك في الاسلام دلوقتي. انا اسلمته. ما شاء الله. حلع. انت يا واد بتلعب. بعد ما تقتل اخوك تقول لي في المكان. ده انت قاتل لي اخويا دلوقتي. ده انت كنت بتضربني انا دلوقتي. ايوه معورني اهو. طيب انا منتصر ومكلوم اخويا ميت وقوي وقادر وبعدين بيقول لي اوعى تقرب له بقى. طيب انا قطعت هذا وما قربتلوش انا مين بقى؟ ادي العيشه. انا مين ده؟ عبد لله مقاتل في سبيل الله. ده فارس نبيل قوي. طب وده وصلت لها ازاي دي؟ العسكر هم موجودين في العالم كله في جميع الجيوش. اسألوهم ماذا يشعر العسكري وهو يقاتل وينتصر ويهيمن. ده شعور فظيع بالجبروت وكذا الى سجلاء. ده لازم يكون متربي من صغره على ان يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. طب وربيه ازاي ده؟ يبقى لازم احط مناهج تعليم ومناهج تربيه ومناهج تدريب. اربي اولادنا على الفارس النبيل. يبقى لازم اعرف صفات الفارس النبيل واعرف المناهج اللي بتؤدي اليها واعرف ازاي اطبقها وضرب المعلمين في المدارس على التدريب عليها وتربية بموجبها. ياه ده مجتمع بحاله في الآية دي. ده علشان اصل اليها وعلشان اصل الى الرجل ده اللي بيمتثل الى قوله فان بعد كده يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إيه ده؟ إزاي أوصل لهذا؟ ده لازم بتربية. طب انها فين التربية؟ يبقى لازم مناهج. طب فين المناهج؟ ده لازم بحث وعلم ومعرفية الاستمولوجي. طب فين ده دي حياة بقى، ده حضارة، ده شغل كبير جدا علشان انفذ الآية دي. ادي دي اللي انا اقصد بيها معيشتي مع القرآن، لازم اعيش معاه، اعيش فيه، اشوف الحاجات دي تتطبق ازاي. الآية التانية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دون لا تعلمون عن الله الحكم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب هذا الإعداد، القوة اللي هي من قوة، مش من القوة، من قوة، من قوة ناكرة مش معرف، والناكرة تعم هنا وإن كانت في الإثبات تعم. يبقى القوى النفسية، القوى المعنوية، القوى الاقتصادية، القوى العسكرية، قوة القوة المجتمع وترابطه وانتمائه، قوة التربية. لأن الإنسان اللي ملوش أسرة ده وما هوش منتمي واخدها يعني كده سبهللة، هيدفع عن أوطانه ازاي؟ اللي بيقولوا دلوقتي بلاش الأسرة، بلاش الدولة، بلاش اللغة، الكلام الفاضي ده، طب ما يبقى مش هيدفع عن الدولة. يبقى إذن ده كلام وراه غرض آخر، إنه محدش يعرف يواجه، إنه محدش يعرف يدافع عن نفسه، إنه محدش يعرف يقول لا، إنما يبقى مجموعة من البشر تقول أو بس للقيادة المهيمنة اللي ما نعرفش بقى تودينا فين. فإذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب واللي مش في استطاعتنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب وساعتها يحصل إيه؟ يبقى ربنا وكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب يبقى ربنا يتدخل بقى ساعتها، لأن الله أقدر عليه والباقي على الله، أقدر عليه، والله سبحانه وتعالى هو فعال لما يريد. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى ما نخافش، وتبقى الواحد هيغلب عشر وما نخافش. ترهبون به، ده اللي بنسميه دلوقتي في لغة العصر الرد. طب ممكن يا مولانا نأجل الرد، ترهبون به عدو الله وعدوكم، الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة على هذا الجهد وعلى هذا العلم، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة والحلقات القادمة. إلى ذلك الحين استودع الله بينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.